أيضا من اعتقادها للسنة والجماعة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وصفاته. ومعنى الإلحاد، الإلحاد من اللحد وهو الميل، الميل والانحراف. سمي اللحد لحد لماذا؟ لأنه مائل في القبر، عندنا لحد وعندنا شق، الشق يجي في وسط القبر صح؟ أما اللحد يجي مائل، فيقال هذا ملحد يعني مائل عن الحق. والإلحاد في أسماء الله عز وجل وفي آياته سبحانه وتعالى خمسة أنواع. الإلحاد في أسماء الله عز وجل في خمسة أنواع: أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، يأتي فيقول إن الله اسمه كذا، مثل العلة الفاعلة أو العقل المدبر أو نحو ذلك، هذا سمى الله بشيء لم يسميه بنفسه، فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. النوع الثاني أن ينكر أسماء الله عز وجل، فهذا إلحاد لأنه مال بها عن معانيها الحقيقية فأنكرها. الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، لأن كل اسم دال على صفة، يقول السميع دال على صفة السمع، البصير دال على صفة البصر، الحي دال على صفة الحياة، وهكذا. الحي سبحانه وتعالى دال على صفة الحياة والمحي، وهكذا. الأمر الرابع أن يثبتها لكن يجعلها دالة على التمثيل، يقول اسم الله كذا لكنه يشبه اسم، يمثل بالصفات أو أسماء المخلوقين، وهذا لا يجوز كما تقدم. الحالة الخامسة أو النوع الخامس أن يشتق منها أسماء للأصنام والآلهة، مثل اللات والعزة. اللات قيل أنه أخذوها من الإله، والعزة من العزيز، وقيل اللات من رجل كان يلت السويق كما جاء عن مجاهد بن عباس وغيرهما. فهذه خمسة أنواع من أنواع الإلحاد.